فتنة انقلب على Oh, ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال صدق الله العظيم.